شيخي شيخي هناك احد الناس دخل صلاه العشاء وهم جمعون المغرب مع العشاء. سكر الباب يا اخي. سكر الباب عندك. دخل مع الامام في صلاه العشاء هي جمع بنيه المغرب. فصلى معه اربعا وما تذكر الا ان سلم الامام وانصرف. حينما يتذكر أربعاً. حينما يتذكر يسجد سجدتي سهو. حينما تذكر يصلي يسجد سجدتي سهو ثم بعد ذلك في وقت العشاء يصلي العشاء. بس كذلك؟ نعم.